بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الإمامة مع الإتمام والإحسان، والترهيب منها عند عدمهما، عند عدم الإتمام والإحسان. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا أي عقبة، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد والله له وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. هذا الحديث في فضيلة من أتم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وخشوعها والاطمئنان فيها، هذا من الأركان. وإصابة الوقت حيث لا يتقدم على الوقت ولا يؤخرها عن وقتها المرغب فيه، فهذا يكون للإمام والمؤمن والمأمومين، لا شك أنه يكون له من ذلك النصيب لأنه الذي تسبب في هذا. وإن لم يتم، وذلك بأن ضيع الوقت أو صلى قبل الوقت أو صلى بعد الوقت المرغب فيه، أو نقص شيئا من واجبات الصلاة كتكبير الانتقال والتسبيح و سمع الله لمن حمده وغير ذلك، او كان مفرطا في ركن من الاركان وهم قد ادوه، مثل ان يكون لا يطمئن في الصلاة، لا يطمئن بقدر تسبيحة في الركوع حتى يرجع كل عظم الى موضعه، وكذا في السجود، وكذا بين السجدتين، وكذا بعد رفع الرأس من الركوع، فعلى الاقل ان يكون هناك قدر تسبيحة يسبح الله عز وجل ويطمئن كل عظم في موضعه، فإن لم يفعل فربما باطلت صلاته وعليه الإثم. وإذا هم أدوا الصلاة الصحيحة فلهم التمام ولا نقص عليهم في كونهم قد ائتموا بمن نقص شيئا من الصلاة. احتج به من يرى صحة الائتمام بمن ترك شرطا أو ركنا وهو لازم. وأما إذا علم أنه ترك شرطا أو ركنا فهو يعتقد بطلان صلاته فلا يصح له أن يأتم به، ولكن إن ترك شيئا وهو لا يعلمه صح ذلك. كمن صلى خلف إنسان محدث فصلاته صحيحة، والمحدث عليه الوضوء والصلاة من جديد، ومن صلى خلف من لا يطمئن ولم يعلم ذلك، وكان الرجل لا يطمئن فاطمئن هو في الصلاة فصلاته صحيحة، والذي لم يطمئن عليه الإعادة. ولا نزاع بين العلماء أن الإمام لو نقص شيئا من الأركان، من عدد الركعات مثلا أو السجدات، لم يصح ذلك مجزيا عن المأمومين. لو ترك شيئا من ذلك فتركه المأمومون معه لم تصح صلاتهم، وإنما المعنى كما ذكرنا: إن ترك شيئا لم يعلم به المأمومون، أو ترك شيئا من الواجبات، فهذا لتبطل الصلاة بتركه سهوا، وهم يؤدوا، يعني ليس عليهم أن يراجعوه بذلك، بل عليهم أن يتابعوه طالما لم يترك الأركان. أما إذا ترك شيئا من الأركان، ترك سجدة مثلا من ركعة، فهذا لا بد أن يأتوا به لأن الصلاة لم تتم، فلو سلموا معه لكانت صلاتهم ناقصة، فعليهم أن يأتوا بركعة، فلو صلوا معه ركع زكاة السجدة دي من الأولى أو الثانية أو الثالثة، فلو صلوا معه كان أحسن، وإن لم يفعل صلى كل منهم ما يلزمه حتى يكمل الصلاة. فإتمام الصلاة تشمل كما ذكرنا الأركان والواجبات والشروط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري وغيره. وابن حبان في صحيح ورفضه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم وإن انتقصوا فعليهم ولكم. إن انتقصوا شيئا من الصلاة، هؤلاء الأئمة أو الأمراء وغيرهم ممن ولوه الإمامة، فإن انتقص شيئا من الصلاة فلكم، يعني أنتم متابون على الصلاة كاملة، وعليهم الإثم في ذلك. وأخذ منه الإمام البخاري رحمه الله صحة إمامة الفاسق والمبتدع طالما كان من أهل الإسلام صلاته صحيحة. وفي الأثر الضعيف سندا: صلوا وراء كل بر وفاجر، وهذا الحديث يؤكد صحته. فمن أظهر معصية ظاهرة صدقا إصرارا على معصية أو ارتكاب كبيرة أو نحو ذلك وصلى بالناس إماما فعليه ذلك، لا ينبغي أن يصلي بالناس، لكن صلاة الناس وراءه صحيحة ولا إثم عليه طالما بقي في دائرة الإسلام ولم يخرج من الملة، فهو تصح صلاته. وكذا إذا كان هناك مانع من تكفيره، لو كانت البدعة مكفرة لكن لم يكفر عينا لأجل الإكراه أو التأويل أو الخطأ أو الجهل أو غير ذلك من عوارض التي تمنع التكفير والتي هي من شروطه، يعني فأخذوها من شروطه، فإذا كان أمره كذلك فالصلاة خلفه صحيح. فلو صلى إنسان خلف إنسان مبتدع لم يعلم تكفيره عينا فصلاته صحيحة، والحديث يدل على ذلك: يصلون لكم فإن أحسنوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا أو إن أخطأوا فلكم عليهم. الترهيب من إمامة الرجل القوم وهم له كارهون. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه صلى بقوم فلما انصرف قال: إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم. أستأمركم عنكم الله، أي أطلب أمركم للتقدم. أرضيتم بصلاتي؟ قالوا: نعم. ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذني. رواه الطبراني في الكبير من غير سليمان ابن أبي أيوب وهو الطرحي الكوفي، قيل فيه له منكر. حديث صححه الشيخ الألباني لطرقه. طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك يقول لأصحابه: أرضيتم صلاتي؟ خوفا من أن يكون تقدم بغير إذنهم فلم يرضوا، لو لم يرضى بعضهم صلاته. مع أن الكراهية التي في الحديث إنما هي الكراهية الشرعية، الكراهية المعتبرة شرعا. فأما لو كرهوه لأنه من أهل السنة مثلا وهم من أهل بدع، فهم يكرهون أهل السنة كالرافضة مثلا والصوفية وغيرهم ممن يعني يكره إمامة أهل السنة لأجل التزامهم بالسنة، فهذه لا اعتبار بها. ولكن الكراهية الشرعية لأن إنسان قد يكون متسلطا بحكم السلطان أو غير ذلك يتقدم للناس، يتقدم لإمامة الناس، ويكون حاله غير مرضي عند أهل العدالة وأهل المحلة لعلمهم بفسقه أو معصيته أو ببدعته أو نحو ذلك، فهذا لا تقبل صلاة ولا ترتفع، فتجاوز صلاته أذنيه، بمعنى أنها لا ترفع إلى الله، وهذا علامة على عدم القبول، لأنها لو رفعت لقبلت، فإذا لم ترفع صلاته ولم تجاوز صلاته أذنيه فصلاته غير مقبولة من الصلاة الفريضة. فهذا دليل على خطر أن يؤم قوما لهم له كارهون، ربما كره ذلك بعضهم لأجل أمر شرعي فيكون في خطر، فلينظر الإنسان في ذلك في من يؤمهم حتى لا يؤم قوما وهم له كارهون مطلقا، هذا أنفع له وأصلح. وأما إذا كانت الكراهة هو يعلم أنها كراهة غير شرعية غير معتبرة فلا اعتبار بها. عن عطاء بن دينار الهذلي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم، رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم، رجل أما قوما وهم له كارهون، كما ذكرنا كراهة الشرعية، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، لأن الذي صلى على الجنازة إما إمام الناس وإما الوصي الذي أوصى الميت أو أحد أهل أقارب الميت، والأولى في ذلك أن يؤم القوم إمام الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القرآن السنة فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة فأخبرهم سنا، أو من يوصي أوصى الميت بأن يصلي عليه. فإذا أم قوما وهو لم يؤمر فهذا لا تقبل صلاته. وامرأة دعاها زوجها من الليل أي إلى الفراش أراد مباشرتها فأبت عليه رفضت، فهذا من كبائر الذنوب. وروى له سندا آخر إلى أنس يرفعه رأيت وهو ابن خزيمة مرسلا، لأن عطاء بن دينار من التابعين، ورواه عن أنس مرفوعا قال الشيخ لبني صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، العبد الآبق يعني فر من دينه الذي خرج عن طوع سيده بغير حق، قال العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وذلك لأنه دعاها فلم تجب، وسخطه لمعصيته لمعصيتها إياه. قال: وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال حديث حسن وغيره. فمن أم قوما وهم له كارهون فهذا في خطر عظيم. وإذا كان يعني إنما يتفضل الإمامة لكي يمنع أهل الحق فيها، أهل السنة وأهل العلم وأهل حفظ كتاب الله من الإمامة، فهذا والعياذ بالله يعني ذنبه مضاعف، لأنه لا يجوز أن يتقدم الإمام مع ولود من هو أولى بها منه. فإذا كان إنما يتقدم لكي يمنعه فالناس قد كرهوه لمخالفة الشرع، فهذا لا تجاوز صلاتهم آذانهم. الأعمال بالنية، الإمام المحسن له فضيلة بلا شك، لأن هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الترغيب في الصف الأول وما جاء في ثلاث صفوف، الأحاديث اللي فاتت دي تدل على عدم جواز التنافس على الإمام، لأن الناس لما تقعد تتخانق على الإمام ما يبقى في كراهية، لأن البعض يريد أن يتقدم والبعض أن يتقدم، فلا ينبغي أبدا أن يكون هناك تنافس على الإيه؟ على الإمام. الاستئذان إذا لم يكن القوم إمام راتب ولم يؤمروا أحدا فلا بد أن يستأذن أولا الناس حتى يصلي به، فعل الصحابة رضي الله عنه. ولكن إذا لم يوجد فيهم من يصلح للإمامة وكان هو أصلح للإمامة وكان هو أقرأ الناس يتقدم. ما حدش يمر الإمام إذا زاد ركعة خمسة ما حدش يمر، لا يستناه لما يقعد تاني، لما يقعد يستناه قاعد مستني لغاية ما يجي التشهد يقول معاه التشهد ويسلم معاه، وهو بقى الإمام عليه السجود. قال: الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف والتراص فيها وفضل ما يميها. الترص فيها بمعنى الصلاة الاقتصاد حيث لا يكون هناك فراغ، وفضل بيان الصفة للجزء الأيمن منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام هو الاقتراع عن القرعة من يحصل له الصف الأول، وهذا دليل على أنهم يتنافسون لدرجة أنهم يأتون في نفس اللحظة بحيث لا يمكن التقديم إلا بالإيه؟ بالاقتراع. أما من يأتي متأخرا ويضايق الناس فليس هذا من الإيه؟ ليس هذا من السنة، إنما يعني الكلام إن هم كلهم سوف يسابق وكلهم سوف يأتي في نفس الوقت بحيث لا تولد أولوية إلا أن يقتلعوا، كما ذكرت ذلك إيه متأخر ويلزم الناس بالإيه؟ يعني بأن يوسعوا له مكانا لا يتسع له بحيث يختل الصفات الناس الصف، ويجعل يعني بعض الناس لا يكون مستقبل القبلة في بدنه، ان البعض لما الصف يدير الناس واقفين من الجنب، فهذا يؤدي الى عدم استقبال القبلة بالبدن كما اذا كان يستقبل القبلة بأصابع رجليه. أصابع رجليه بس ان هو يستقبل بها ليه القبلة، وأصابع قدميه يديه أيضا كذلك، فكيف بالإيه؟ بالكتف مثلا. والسنة أن يلزق منكبه بمنكب أخيه، فلما يكون في ضيق لدرجة أنه لابد وأن يتقدم بكتفه على كتف أخيه، ليس هذا من السنة. فالذي أتى متأخرا يقف في الصف المتأخر. خلاص ماشي، لو سيبني مكان خلاص احنا قلنا حاجه يقف في المكان. ايوه بس الكلام اللي يكون في مكان فعلا بحيث يظل الصف مستوي، يعني لا مش حج حيث ما حجز، لا ده امر من المنكرات، لانه يؤدي الى سبق من ليس اهل الصف. هذه اماكن موقوفه لله عز وجل وقف على المسلمين، اما ان سبق اليه واولى به. اللي بيحط حاجه عشان يحجز واحد يبقى ظلم المسلمين في هذا الكلام، ياخد ذنب. مش ما فيش حاجه اسمها كده دخل لو قال لو جلس اصلا مش بالحج، لو وجد في المكان ثم عرض له عرض فذهب لقضاء ورجع، فهذا الذي من حقه ان يرجع، حتى لو ما حصل يرجع يقول للراجل اللي قاعد مكانه ده مكاني، ويلزمه ان ينصرف ثاني لان ده مكانه احق بمجلسه اذا قام منه، قام لعارض مش يبقى اي يريح مثلا في حته ثانيه. قام لعارض وضع حكايه وضع حكايه خلاص ما لا بقى. لكن بنقول ان هو الكلام ان هو اذا كان بنقول ان هو يقوم رغبه عن المكان فلا يجوز له ان يظل ايه حاجزا له، ولا ان هو يقعد طول النهار حاطط مكانه زي مكان الصف الاول ده مكانه، ليس هذا الا ان يكون يعني ملازما للمكان كما ذكرنا يذهب لايه؟ لقضاء عارض كقضاء حاجه او وضوء واجب او نحو ذلك ثم الرجوع الى مكانه ذاته. هياتي الكلام. قل الحلال والنهى يقف وراء الامام، وينبغي ان يتقدم. اذا كان من حفاظ القران فينبغي ان يقدم على غيره، لكن ينبغي ان ياتي اولا. لأن الأصل أنه من سبق إلى مكان فهو أولى. قال وفي رواية لمسلم حديث رواه البخاري ومسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، شرها هنا مع أقلها خيرا، وذلك أنها علامة على التأخر والتكاسل عن الصلاة. وخير صفوف النساء آخرها، لأن المرأة الأفضل أن تكون في بيتها، فإذا قللت فترة خروجها قدر الإمكان، وذلك بأن تأتي إلى الصلاة يعني آخر ما تأتي وتنصرف أول ما تنتهي الصلاة، هذا أولى بها. إذ الأولى أن لا تخرج أصلا من البيت، الأولى أن لا تخرج أصلا من البيت. فإذا خرجت فلتقلل فترة خروجها وتبتعد عن الرجال قدر الإمكان، ولو كان ذلك في الصلاة فكيف سبحان الله بما يقع في أماكن التزاحم بين الرجال والنساء. يعني إذا كانت الصلاة أن تبتعد عن الرجال تكون في الآخر وده يؤكد انه لو كان المكان مشترك من الاثنين يبقى تبدا تشوف النساء من يعني النساء ورا. ايوه صح وده عشان كده نعم واخره خير ان هو كل ما اتاخر كل ما يكون احسن اسمه بيجي بدري تيجي متاخر حتى تقلل كما ذكرت فتره الدخول. لكن ذكر الإمام النووي إذا كانت النساء في مكان مستقل فلا بأس أن تتقدم تكون الصفوف يعني المعتبرة فيها صفوف النساء أولها. وهذا إذا كان كما ذكرنا في أثناء الصلاة فكيف بالاختلاط المهين الذي يقع في وسائل المواصلات وفي الطرقات وأماكن اللهو واللعب حيث اختلط الجنب النساء اختلاطا فظيعا منكرا. الحديث رواه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وروي عن جماعة من الصحابة ابن عباس وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو سعيد وأبو أمامة وجابر بن عبد الله وغيره. من خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم فقال قائلا على شرطهما ولم يخرجا للعرباض. وابن حبان في صحيحه ولفظه كان يصلي على الصف المقدم ثلاثة وعلى الثاني واحدة. يصلي يعني يدعو ويثني ويستغفر صلى الله عليه وسلم. ولفظ النسائي كابن حبان إلا أنه قال كان يصلي على الصف الأول مرتين المشهور ثلاثة في نسخة النسائي ثلاثا وده صحيح. هذا يدل على فضيلة الصف الأول ثم الثاني. فهؤلاء الذين كان يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك مسكوت عنهم ليس لهم فضيلة الصف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. صلاة الله عز وجل رحمته وثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة الدعاء والترحم والاستغفار. يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال وعلى الثاني. والثاني له مرة والأول له مرتين أو ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم لمنزلة الحرف يعني أولاد الضأن الصغار. أولاد الضأن الصغار يعني يجي لو وجد فرجة بين الأقدام لوقف فيها الشيطان فلا تتركوا مكانا للشيطان والتقوا القدم بالقدم. ولكن على السنة أن يكون في اتجاه القبلة. أن البعض يتكلف التقاء القدم بالقدم بأنه هو يعمل كده في جديد لغاية ما يختلف اتجاهه عن القبلة وهذا ليس من السنة. وأما يلزق قدمه بقدم أخيه حديث في البخاري معلقا فهذا إن للتسوية في أول الصلاة وليس لاستمرار ذلك أثناء الصلاة. يعني يلزمه كده عشان يحاجي وبعدين يقعد رجله يخليها ايه اتجاه القبله لان قدم الانسان طبيعه عشان تبقى لو هو هيلزق كعبه بكعب اخيه هو في الحقيقه مش هيتمكن لان التصاق العقب بالعقب هو اللي ممكن لكن الكعب بالكعب مش وارد. كعب الكعب عشان يلزق الكعب اللي هو العظم النافي عند ملتقى الساق والايه والقدم فده من ليس من ممكنا ان يلتصق به على الدم لكن يلزقه به في اول الصلاه عشان يعرف الايه المحاذاه ثم بعد ذلك يعدل قدمه حتى تكون في اتجاه القبله. اصابعه يستقبل باصابع رجليه القبله. سووا صفوفكم هذا الامر ظاهره الوجوب انه يلزم تسويه الصف والامام يسن له ان يامر نفسه بالصف. وحاذوا بين مناكبكم ان يكون المنكب حذاء المنكب عشان كده قلنا ان المخالفه اللي تقع من ان يكون المنكب امام المنكب والمنكب خلف المنكب او المنكب المنكب فهذا امر لا يجوز. السنه ان يكون المنكب امام محاذي للمنكب لا يتقدمه ولا يتاخره. ولينوا في ايدي اخوانكم اي حد يطلعك قدام عشان تسوي الصف ما تقعدش تقول له انت مالك وتيب وابعد عني. لينوا في ايدي اخوانكم أو واحد يقول له ارجع أنت تاني رجعي مرجع هو. والسنة أن يسوي الصف من خلف الإمام. السنة أن تستثقل إن أصلا بداية الصف خلف الإمام، والميامن الصفوف تبدأ بعد ذلك يعني على طول يعني خلف الإمام عن اليمين ثم الشمال ثم اليمين ثم الشمال ثم اليمين ثم الشمال. هو عايز الميامن القرب من الإمام أولى من الإمام، بمعنى لو أمكنه أن يكون قريبا من الإمام عن يمينه فهذا أولى، وإلا فالقرب من الإمام المقدم. نعم جيهم في عيد إخوانكم دخل الصرف كل الصفوف كل الصفوف خلف الإمام تبدأ لا من تيجي ورا الإمام الأول وبعد كده أول واحد يجي على يمين وبعدين شمال بعدين يمين بعدين شمال. نعم الصف الأول ما تعريفه من هو خلف الإمام إذا وقف الإمام في وسط الصف فهذا الصف الأول إذا للضرورة لا يقف وسط الصف الأول للضرورة، لكن إذا كانوا كلهم خلفه الإمام الصف ده جه انضاف إليه بعد ذلك يصير الصف الأول. العبرة بذات الصف حتى لو قطع لعذر، والأصل أن لا تقطع الصفوف بمنبر ولا غيره، ولكن لو اضطروا الى ذلك في ذلك المكان فهو الصف الاول. لو تيسر ذلك بغير فتنه، لو ما تيسرش يقف جنبه. اللي واقف على اليمين خالص زي بعض الناس بيقول صف ده صفوف من الجانب الايمن وتساوي من الجانب الايمن، من غير دليل طبعا، مفيش دليل على انها تبدا من الايمن. فلو فعل ذلك توقف فليقف في جيره ان لم يكن هناك فتنه في ان ياتي به الى منتصف. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول والصفوف الأولى. الصفوف الأول أو الأولى رواه أحمد بإسناد جيد. فدي على الصفوف لها فضيلة، إلى الصف الثالث لها فضيلة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم. يأتي صف الصف ليرى استواء الصف، وإذا رأى تقدم بصدر أو بمنكب يرده ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه مسلم. اختلاف الظاهر له أثر في اختلاف الباطن. يسوي الأمر حتى يعقل، إذا ولدهم قد عقلوا أجزأه عن كل مرة. هذا الأمر كما في بعض الروايات قال حتى إذا رأى أن قد عقلنا فوجد تقدما في بعض القوم فقال استووا ويختلف تختلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمرهم لغاية ما يتعلموا ذلك. وعمر رضي الله عنه إلى زمنه كان يمر بين الصفين الأول والثاني يسوي الصفوف بنفسه رضي الله تعالى عنه، بدليل على استمرار ذلك فلما كانت حاجة موجودة، فلما لم يستوي بأنفسه. خطوط الغرض منها التسوية أنا أرى من غير المصلحة في المؤتمر. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وغيره. وفي رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وهذا اللفظ الصحيح يدل على أن من إكمال الصلاة أن يسوى الصف، وأن الصلاة التي فيها صف يعني صف مواد صلاة ناقصة فيها نقص. رواه أبو داود ورواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم أقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدث. الحدث اللي هو صغار الغنم أيضا، والخلل هو ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص، والتراص هو الإلصاق يقال رص البناء يرص إذا ألصق بعضه البعض، ومنه قوله تعالى كأنه بنيان مرصوص، ومعناه تضاموا وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم ولا ينقشع. قال قلت وذلك لأن يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه كما ثبت ذلك عن الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا هذا يكون في أول الصلاة للمحادثة. فاتقوا الله ما استطعتم، معلوم أن بعض المصلين قد يقصر ولا يهتم بتسوية الصف، فليبذل الإنسان ما استطاع، وإذا فعل ما يقدر عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن كجماعة يكون فيها نقص. يسوي الأوامر دي أوامر عامة، أقيموا صفوفكم، سووا صفوفكم، رصوا صفوفكم، أوامر في الصلاة قبلها وبعدها وأثناءها، فليسوي الصف أثناء الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود وعند مسير بن خزيمة آخره، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. هذا فيه وعيد على من قطع صفا، وهذا يعني يدل على خطر ترك فرجة بين الرجل وصاحبه، لأن ذلك من قطع الصف. والفروجات هي المكان الخالي بين الاثنين. لو يصد خلاص. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ذلك لأنه لا يبدأ الصف الثاني إلا إذا اكتمل الصف الأول. يتمون الصفوف الأول، فلا ينبغي أن يبدأ صف ثاني أو ثالث أو رابع إلا بعد أن يكتمل الذي قبله. عادة الناس يعني أنهم يصلون في أي مكان يتصل له، خصوصا في المسجد الحرام، أنهم يصفون دون بحث نهائيا عن إيه؟ عن إكمال الصفوف يعني تتمة الصفوف الأول. هذا فضلا عن أذية الناس بمنعهم من الدخول إلى داخل المسجد. فيه معروف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. ألينكم مناكب يعني يلين مكبة حتى يحال يدخل تسوية الصف. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذه رواية مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. رواه أحمد ورواته رواية الصحيح. وعن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب حين عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. قبل أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، لأنه كان يلتفت كثيرا عن اليمين، أو التسليمة الأولى تكون عن اليمين، فكان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاته رب حين عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. نعم. الدعاء ده يمكن ان يكون قبل التسليم ويمكن ان يكون بعدها مباشرة. الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج. عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. إذا الإنسان لمادة فرجة سواء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة فليبادر إلى سدها وليتقدم ليكمل الصف. رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال في صحيح مسلم زاد مسلم ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا يسويها بإيده كده عشان يعني يسلم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. يصلون الصفوف الأول يعني يتقدموا لكي يسدوا خلف الصفوف الأول حتى تستكمل. رواه ابن خزيمة في صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه الحاكم وقال سعيد بن عشرة مسلم. والنسائي بن خزيمة في صحيحه وأحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. رواه البزار بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه. هذا دليل على مشروعية الحركة لسد الفرجة قبل الصلاة ظاهر وأثناء الصلاة لعموم الحديث. وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فصلوا عارض وساب الصف الإيه اللي هو فيه يتوضا فليتقدم احد من الصف الذي يليه. ثلاث خطوات على مقدار ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله ثلاث درجات الى اصل المنبر. اي حاجه طالما في اتجاه سنه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سد فرجه رفعه الله بها درجه وبنى له بيتا في الجنة. وتقدم النماذج دون قوله وبنى له بيتا في الجنة. ورواه الأصبهاني بالزيادة في حديث أبي هريرة وفي إسناده عائشة بن محمد قيل ليس بخير وقيل مكروه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف الأول وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشي العبد يصل بها صفا. أقول لكم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر ويفعل. يأمر بالتسويق سو دي لازم زيادة على التسعى الأمر إنه يقف يسوي يبص يمين وشمال. بس لو رأوه مستلين خلاص اخر واحد دخل في الصف يرجع ما يسمعوش الكلام. ولما الدنيا فاضيه بتبقى فاضيه خالص. نعم. لا ليس من السنة نسحب واحد يقف ورا الواحد سد الفرج. ايه مش عشان كانوا فرقه واحد. اذا كان مش عارف يبقى معذور لكن هو ما يرجعش معاه. ما يمشيش معاه ما يسيبه هو يقطع الصف. ليه هل فضل الصف في جماعه خاصه بالرجال؟ نعم فضلها للرجال. وان المراه تصلي في بيتها تجب تذكر الله الى ان تطلع الشمس في بيتها. يقول له صديق دائم الصلاة في بيتي وهو يقول انه بهذا لا يحمل اسم، ماذا تنصحني ان اخبره؟ تقول له كتاب الترغيب والترهيب بتاع وجوب صلاة الجماعة، وتقرأ له الاحاديث اللي فيها الامر صلاة الجماعة والهم بان يحرق الله عز وجل على من خلف الجماعة بيوتهم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق على من يتخلف عن زوجتهم، وأنه لا يتخلف عنها إلا منافق معروف النساء. هناك بعض الجهات تجمع تبرعات الانتفاضة مخابرة الضباء، أنا تصل والله أنا معرف، أنا لا أدري أي مثلا، لعلها إن شاء الله تكون تصل، أظن أنهم معني ناس مستأمنين. فيك استفاد، كنت أصلي في جماعة وعندما سجدنا أخذ لنا مريح ونحن السجود، فقام وتركنا وقال أكملوا صلاتكم بغير أن يؤمن أحدا، فقمت من السجود وقدمت الناس وأكملت معهم الصلاة، هل صحيحة؟ نعم صحيحة، لكن ينبغي طالما قال أكملوا صلاتكم وقد صلوا ركعة أن يكمل كل منهم إيه؟ الصلاة، إلا لو هو قدم واحد مكان. رسم الحنة على الأيدي وإظهار النساء حلال؟ نعم، الحنة أمر سريع الزواج لا بأس به، لترك بيسمه بدل الوقت من زي الوقت طبعا، ولترك الحنة يقول إن لا أرسم رسم من الخارج فقط، إظهار للرجال طول النساء هي سؤال، بيقول إظهارها للنساء، إظهارها للنساء ماشي. تريد ان تلبس النقاب وزوجها يرفض بشده، سبحان الله، تقول لها اذا كان امر من الله كان ينزل فيه القران صريحا ومباشره من النساء جميعا، في امر بالنقاب على الاقل حتى امر استحباب، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، فان في ايه في بيان ان تنتقد كل الرجال النساء، ف هل لبس النقاب سن معين اذا بلغت المراه، وعلى العموم تظل كده مع زوجها وتاتي له بالادله، وكتاب النقاب فرض للشيخ محمد ممكن تجيبه له لعل ربنا يهديه. هل الافضل النساء ان تصلي في بيتها ام تصلي في المسجد وتدرس حتى تطلع الشمس؟ تصلي في بيتها وتدرس في بيتها حتى تطلع الشمس. ما اسم من اخذ من المسجد مصحفا يقرا ويحفظ به في بيته؟ اذا كان المصحف موقوفا على المسجد لا يجوز اخراجه منه فلا يجوز زوجه ياخذ اثما به، واما اذا كان موقوفا من غير تحديد للمسجد طالما كان يقرا فيه في بيته فلا باس، يعرف هو الكلام ده من امام المسجد. اخر وقت الاذكار الصباح والمساء، اخر وقت الاذكار الصباح في الافضل قبل طلوع الشمس والى الظهر ممتد، وبالنسبة للمساء الأفضل قبل غروب الشمس وإلى الليل ممتد. عنده أو عندها ابن متزوج ويعيش بعيد عنه هل يجوز عليه زكاة مال؟ لا، باتفاق العلماء الأولاد ليسوا والآباء والأمهات ليسوا ممن يجوز فيهم زكاة الزكاة، لأن ذلك إن إذا كان محتاجا يجب عليه أن ينفق عليه، لازم يديله، لازم يديله ينفق عليه من البر والصلة، ولكن ما يحسبوش زكاة مال. الشعر الموجود بين الحاجبين إزالته للمرأة الذي أراه أن الشعر بين الحاجبين هو جزء من هذا الحاجب وهذا الحاجب فلا تزيله المرأة، ويدخل في الحديث اللي هو أنا لعن الله ونعمته وتنمر. توضأت في المنزل ومسحت على الجورب ثم ذهبت إلى المسجد ونسيت وقرعت الجورب لتصلي، صلاتها صحيحة حكم، بس هي دلوقتي أو ممكن يكون السؤال للرجل أو الرجل ما فيش حاجة، طبعا المشكلة في المرأة أنها تصلي ورجلها عريانة، لا يجوز للمرأة أن تصلي مكشوفة القدم. أنا عارف أن قول الحسن لا يقول لي، قول الحسن أن وضوءها صحيح، وهذا الذي هو الراجح، مثل من توضأ ومسح على رأسه ثم حلق وغسل أصابعه وغسل يده ثم قص أظافره. الراجح العبثة قلنا ما تجوز ما يشيل الحج جزء من الحج جزء من الحج. حكم النظر إلى وجهات المحال التي تعرض ملابس نسائية على ملكها. هو الأمر فيه منكر في الملابس المنكنات دي منكر بلا شك منكر. تماثيل متبرجات عريانة ده مصيبة متعددة. هما زي بيبص على هدوم بس المشكلة إن مفيش إنكار للمنكر ده. اللهم صل على محمد. لو صلت خلف زوجها وهو يصلي سنة الفجر بنية صلاة الفجر جماعة وتجد خلف السلوك يكتب لها الأجر إن شاء الله. هل زواج النصارى أعطاه زواجا صحيحا؟ نعم طالما كان يعني لم يكن فيه مثلا أن تتزوج أحد المحارم مثلا فزواجه النصارى زواجا صحيحا. إذا سعت أخت مسلمة في زواج نصراني من نصرانية هل عليها دم؟ هو ليس عليها دم لأن الزواج أغض البصر وأحسن الفرج جملة للرجال والنساء. والله يعني لو في يعني لو هناك كافر يزني وكافر لا يزني فالكافر الذي لا يزني أهون شرا من الكافر الذي يزني. لكن لا تنبغي الصداقة إلى هذا الحد يعني بل لا تنبغي الصداقة أصلا. إذا علم أن الإمام لا يحسن أداء الصلاة من القراءة والطمأنينة وإتمام الركوع هل يصح تأخر عن صلاة الجماعة وصلاة جماعة أخرى؟ نعم إذا كانت لا تصح الصلاة يعني الصلاة يصلي صلاة بطلة. لكن إذا كان يصلي صلاة صحيحة ولكن خفيفة فليصلي معه ولا يتأخر. ساعات تكون جنبه البيت. قولوا قولي هذا الصلاة.